إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل إن شاء الله في كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في أصول السنة قال: والترحم على أصحاب، ومن أصول السنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم أو تنقصهم ولو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. الله أكبر. هذا الموضوع موضوع عظيم من الأهمية بمكان، ألا وهو أمر الصحابة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الشيخ، أشار إلى فضلهم وسابقتهم ووجوب محبتهم وموالاتهم والذب عنهم، ثم أورد هذا الأمر العظيم الذي ينقله الإمام، ينقله عن الإمام مالك، والذي هو من باب، يعني من أعظم فقه مالك، من الدلائل على فقه مالك، وهو من هو في الفقه رحمه الله تعالى. وهو استنباط عظيم كما سنبينه بعد أن نبين مسائل تتعلق بالصحابة. المسألة الأولى: من هو الصحابي؟ المسألة الثانية: الصحابة كلهم عدول. المسألة الثالثة: يرى جمهور أهل العلم بأن الصحابة جميعا في الجنة. والمسألة الرابعة: وجوب الترضي عنهم. والمسألة الخامسة: وجوب موالاتهم ومحبتهم. والمسألة السادسة: الكف عما شجر بينهم. والمسألة السابعة: تقديم أقوالهم على كل قول جاء بعدهم فيما لا نص فيه، أو في ترجيح المسائل المختلف فيها. والمسألة الثامنة: معاداة من عاداهم وموالاة من والاهم. هذه أهم المسائل، وقد يزاد عليها مسائل أخرى. المسألة الأولى: من هو الصحابي؟ الصحابي عرفه كثير من أهل العلم بتعريفات كثيرة، أجمعها وأصرحها هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال في الإصابة، حيث قال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردة ثم عاد إلى الإسلام. هذا هو التعريف الجامع المانع للصحابي. ولا تعريف أفضل منه، لأنه يجمع كل وصف للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال لقي ولم يقل رأى؟ لأنه قد يكون لقيه ولم يره، كما لو كان أعمى أو كان حضر في مجمع أو محفل كبير ولم يره، كالحال في حجة الإيش؟ الوداع ونحو ذلك. فكل من لقيه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يعني قد لقيه بعض الكفار لا ينفع لقاؤه بهم، لا ينفعهم لقاؤه إياهم، لا ينفعهم مسلما. قيد الثالث: ومات على ذلك، أي لم يرتد ويبقى على ردته، لم يرتد ومات على ردته. أما من حصله ارتداد ثم رجع الإسلام تعود له ماذا؟ الصحبة، كما يعود له الإسلام. والأمر الثاني: الصحابة جميعا عدول، كلهم عدول بلا استثناء، قد عدلهم الله في كتابه، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن شك في عدالتهم فإنه يشك في الإسلام كله، وهو متهم على الإسلام، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فتخوينهم أو تكفيرهم أو اعتقاد ارتدادهم هو طعن في الدين كله، لأنهم حملة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جميعا عدول بدون استثناء، وقد عدلهم الله كما قلت في كتابه، وشهد لهم بالعدل والفضل، وأخبر أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنهم جميعا فضلاء مبجلون، وبالتالي فهم عدول. وهذا ينقلنا إلى الأمر الثالث، وهو اعتقاد فضلهم على من سواهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآيات منوهة بفضلهم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا إيش؟ وعد الله الحسنى. وقوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من؟ المن جاء بعدهم، وكذلك نسأل الله أن يشمل من تبعهم، لكن الفضل الأول للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونحو ذلك مما جاء في فضلهم رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الرابع وجوب الترضي عنهم، وقد ترضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، فقد قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أمر عظيم، حيث رضي الله عنهم وقد رضوا عن ربهم بما أكرمهم من هذا النعيم العظيم وجعلهم خير القرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وخير القرون قرنه يعني من؟ يعني جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا ينقلنا إلى الأمر الخامس، وهو أن أكثر العلماء يرى أنهم جميعا يعني من أهل الجنة، وهذا هو الصحيح، بل هذا هو الذي تدل عليه البشارة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. إذن تجري تحتها الأنهار، وهي الآية الوحيدة التي ليس فيها حرف من في القرآن، فهم جميعا من أهل الجنة. والأمر السادس وجوب محبتهم ومناصرتهم وموالاتهم قبل غيرهم. فالميزان في الإسلام حب الصحابة، ومن لم يحبهم فليس بمسلم، لأن من لم يحبهم لا يحب الإسلام الذي جاءوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمناصرتهم وموالاتهم ومحبتهم ومعادات أهلهم أو معادات من عاداهم وبغض من أبغضهم وكراهية من كرههم ومقت من مقتهم أمر متعين وهو دين. لذلك فإن حبهم كما قال الطحاوي رحمه الله: حبهم ماذا؟ إيمان. وماذا؟ إيمان وإسلام ويعني قربة إلى الله عز وجل. وبغضهم خيانة وكفر ونفاق. بغضهم بغض الصحابة خيانة، وارجع إلى تصحيح العبارة في العقيدة الطحوية، بغضهم ماذا؟ كفر ونفاق وماذا؟ وخيانة. الله أكبر، كفر ونفاق وخيانة. هؤلاء هم الصحابة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار: فما بالكم بالباقين؟ يقول: آية المؤمنين أو آية الإيمان ماذا؟ حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فانتبهوا لهذه المعاني العظيمة، إن محبتهم وموالاتهم ونصرتهم قربة إلى الله عز وجل وهي الإسلام كله، وبغضهم وكراهيتهم أو النيل منهم أو اعتقاد كفرهم أو ارتدادهم هو كفر بالله تبارك وتعالى. فالميزان هو الصحابة، الميزان هو الصحابة، بل السلف كانوا يمتحنون بمحبة أفرادهم، فما بالك بكلهم وجميعهم. يقول أيوب رحمه الله تعالى السختياني، يقول امتحنوا الناس بمعاوية رضي الله عنه، خال من؟ خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الفتوحات المعروفة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. هؤلاء هم الصحابة. فإذا كان أيوب يمتحن بأفرادهم فما بالك بمن يبغضهم أو يبغض أكثرهم؟ هل بقي عنده من إيمان؟ لا والله ما بقي عنده من إيمان، فمحبتهم واجبة ومتعينة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى كلهم بدون استثناء. ذكرنا كم أمر؟ ستة ولا سبعة؟ ها؟ ستة. الأمر السابع لا شك أنهم يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم من؟ الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح. هكذا ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة. ومع هذا لا يعني الترتيب الغض من منزلة أي واحد منهم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم، الذي قال فيهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قد تقدم لنا خير القرون قرني، فهم خير الناس بعد، خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب التقرب بحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب بمحبتهم وموالاتهم إلى الله رب العالمين. الأمر الثامن الكف عما شجر بينهم. حصلت فتن بدأت منذ أن انكسر باب الفتنة، وهو ماذا؟ ما هو الباب الذي انكسر؟ استشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقتله ينكسر باب الفتنة فتطل الفتن. حصلت فتن، ويعني يعني حتى إنه قد يعني خفي بعضها على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز أن نتنقصه من أجله، لكن حصلت بسبب ما أشعله بعض أعداء الإسلام من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله، الذي أسلم دسا وظاهرا ليدس على الإسلام والمسلمين، فأوجد فتنة الفتنة، ألب الناس على عثمان، ثم ألبهم على علي رضي الله عنهما، ثم ألب وحصلت فتن بعد ذلك لم تنتهي إلى يومنا هذا. وقد دخل فيها من دخل، وما جرى لأحد من الصحابة فيها فإن الواجب علينا هو أن نكف عن الخوض فيه، وأن لا نتنقص أحدا من الصحابة بسبب هذه الفتن. وقرأوا كتاب العواصم من الخواصم لابن العربي رحمه الله، واذكروا اقرأوا فضائل الصحابة لكثير من أهل العلم، ارجعوا إليها وقرأوا ما ورد في فضلهم في الكتاب والسنة. فلا يجوز الخوض في ذلك، بل يجب الترضي عنهم والترحم عليهم جميعا، واعتقاد أنهم معذورون فيما أخطأوا فيه، إما أن يكون لهم أجر أو أجران رضي الله عنهم. حصلت الفتن فحصلت اجتهادات، لا شك أن بعضهم قد أخطأ، ولكن نقول هو معذور بخطئه. يقول علي رضي الله عنه: إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير رضي الله عنهم ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويشمل ذلك إن شاء الله أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فلا يجوز أن نخوض فيما شجر بينهم، بل نسكت عنه كما سكت الأشياخ القدامى من الصحابة والتابعين. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يعني ذكر عنده ما جرى بين الصحابة وبين علي ومعاوية، فقال: أولئك قوم قد طهر الله قلوبنا، قد طهر الله سيوفهم وأيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلا يجوز الخوض فيما جرى بينهم إلا على سبيل حكاية القصة دون التوغل بما يسيء إليهم رضي الله عنهم. وأكثر ما ذكر في قصة التحكيم والفتن التي جرت آنذاك، 90% مما ذكر نسج حولها لا يصح منه شيء. التحكيم نعم حصل وفشل، هذا حق، لكن ما نسج حوله من باطل نسب إلى الصحابة هذا غير صحيح. ومن ذلك ما زعم، ما نسب إلى عمرو أنه قال: إن هذا خلع صاحبه وأنا أثبت إيش صاحبي، هذا كله غير صحيح، وهذا كله من أكاذيب أبي مخنف ومن أكاذيب المسعود واليعقوب الرافضيين صاحبي التاريخين الفاسدين المليئين بالأكاذيب والأضاليل. لقينا شاب مرة قال: أنا الكتب فيها كذا وكذا، وأنا ما أتكلم عن شيء من عقلي، أنا أتكلم من الكتب، ونسب إلى المسعود واليعقوبي. فقلنا له: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، ليس في كل ما في الكتب صحيح أبدا، الكتب فيها الغث والسمين. ومن هنا حفظ الله القرآن والسنة تحقيقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة حفظت كما حفظ القرآن ولله الحمد، وعرف الصحيح من الحسن، من الضعيف، من الموضوع، من المنكر، من المتروك إلى آخره. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا لا ننظر إلى حكايات للتحكيم. ومن أجمع ما ألف في هذا الباب في هذا العصر كتاب قضية موضوع فتنة عثمان، وكذلك لعله تعرض إلى موضوع التحكيم للشيخ محمد عبد الله الغبان، وكل التحقيق وكل ما كتب حول السيرة وسيرة الخلفاء في الجامعة الإسلامية هو منقح ومهذب ومقتصر فيه على ماذا؟ على الصحيح، واستبعد ما عداه وبين سبب تركه. فعلينا أن لا نغتر ببعض ما نسج في هذه الكتب الضالة المضلة. فالأمر الأخير تقديم أقوال الصحابة على أي قول فيما لم يرد فيه نص أو فيما كان فيه خلاف في فهم نص، فإن المقدم هنا هو قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يعني إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء قول عن الصحابة فعلى العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه تابعي رحمه الله. وليس المراد أن نقف عند هذا فنتقحم ما لا قبل لنا به، كما يقول بعض المعاصرين في آرائهم الشاذة يقول هم رجال ونحن إيش رجال. لا، هذا ينبغي أن يتنبه له، هذا ذاك في عهد أولئك القوم يقول نحن هم رجال ونحن رجال، لأنهم جميعا تابعون، أما نحن في هذا العصر فعلينا أن نسترشد بأقوال العلماء الربانيين ونقف عند قواعدهم ونجتهد في الترجيح فيما ذكروه وفق الضوابط الشرعية. فإذا أقوالهم تقدم على أقوال من سواهم فيما لا نص فيه. نعود إلى ما نقله الحميدي عن الإمام مالك، وهو استنباط أن من كره الصحابة أو أبغضهم أو نال منهم فإنه ليس له نصيب في ماذا؟ في الفيء أبدا، لأن الآية الثلاث الآيات جاءت بعد ماذا؟ بعد آيتين تتعلقان بالفيء. قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فعنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات الثلاثة. استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآيات بأن من كره الصحابة أو أبغضهم أو ضللهم أو بدعهم أو كفرهم فإنه لا نصيب له في الفيء باعتبار أنه ليس بمسلم، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين، ومن وقع فيهم فإنه ليس من الدين من دين الله في شيء. وهذا فقه عظيم من فقه مالك رحمه الله تعالى الذي قالوا فيه لا يفتوى مالك في المدينة. فعلينا أن نفهم وعلينا نحترم الصحابة وأن نجلهم وأن لا نخوض في نيل من أحد منهم، حتى أفرادهم لا نتكلم منهم. نحن لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعتقد أن خير القرون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين يغمزونهم من بعض الكتاب مثل صاحب الظلال وغيره الذين يقولون يغمزون عثمان ويغمزون معاوية ويغمزون أبا سفيان ويغمزون عمرو بن العاص ويغمزون عليا، سواء من الروافض أو من الخوارج أو ممن انطلت عليهم أقوال كتب التاريخ الفاسدة، كل هذا باطل يجب أن نكف عنه وأن ننأى بأنفسنا عنه وأن نحترم الصحابة جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن يرزقنا حبهم، ونحن نتوسل بحبهم إلى الله لأن حبهم عمل صالح فنتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله، والآن نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: حب الصحابة نعم دين وإيمان وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق وخيانة. انظر، حبهم دين وإيمان وأمانة، كلام عظيم كلام الطحاوي. بغضهم كفر ونفاق وخيانة، هذه الكلمات تكفي عن كل ما تقدم. نعم. يقول السائل الكريم: كلام في الرافضة كثير. نعم، يكفي ما سمعنا. نعم، الحمد لله. يقول كلام على كفر تارك الصلاة، يقول: يصلي، اذكر بأن أباه يصلي بعض الأوقات ويترك البعض الآخر، هل هذا يدخل في تارك الصلاة كافر؟ نعم نعم، أكثر أهل العلم يرى أن من ترك فرضا واحدا فهو مرتد كافر. الصلاة يعني عمود الدين، إذا سقطت سقط الدين كله. نعم، قد فصلنا القول مع أدلته في مسألة تارك الصلاة فيما مضى. نعم. صلى الله عليكم، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل هناك تفصيل في الرافضة؟ على كل حال عندنا قاعدة انتبهوا لها: من اعتقد أن الصحابة مرتدون أو بعضهم فهو مرتد، ومن اعتقد أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا فهو مرتد، ومن اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهو مرتد لأنه يكذب القرآن، ومن أنكر السنة فهو مرتد، ومن حمل آيات العذاب على الصحابة فهو مرتد، ومن قال على الله البداء وهو أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها فهو مرتد، من قال بالتقية وهي النفاق فهو مرتد، من يعني حرف القرآن وعلى هواه واعتقد جواز ولاية الفقيه فهو مرتد، من اعتقد أن أئمته أفضل من الأنبياء والمرسلين فهو مرتد، من اعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء والمرسلين فهو مرتد بغض النظر عن تسميته. هذه بعض القواعد التي يجب فهمها والوقوف عندها. نعم. يقول: اعتمرت قبل أيام فسعيت 5 أشواط ثم ذهبت وحلقت، يقول: ثم أخبرني الصديق لي بنقص السعي فرجعت وأتممت، فهل علي شيء والآن بالمدينة؟ ثم حلقت بعد ذلك أم لا؟ إن كنت لما كملت الشوطين حلقت الباقيين حلقت بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت لم تحلق فعليك دم تذبحه في مكة. إن كنت قد اكتفيت بالحلق الذي قبل السعي قبل تمام السعي فعليك دم جبران لأنك تركت واجبا ذبيحة تذبحها في مكة، وإن كنت قد حلقت بعد تمام السعي بعد أن أكملت الشوطين الناقصين حلقت أو قصرت بعد ذلك فلا بأس بذلك ولا شيء عليك. نعم. الإخوة في الدول الغربية يطلبون من المشايخ تكثيف زيارتهم والاهتمام بهم. والله نسأل الله أن ييسر إن شاء الله تعالى، وفيهم إخوة يزورون إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. وإذا كان يسمعني أحد من أهل فرنسا فعندنا محاضرة في باريس يوم السبت القادم إن شاء الله. تقبل الله. يسأل عن سؤال عن القنوات الفضائية البصيرة وغيرها. الله يا إخوتاه القنوات لا أذكر قناة تسلم من الغث إلا قناتين، قناة القرآن وقناة السنة، والباقية فيها لها وعليها، البقية لها وعليها. نعم. وأكثر القنوات فاسدة مفسدة إما بالإفراط أو التفريط، أكثرها وجلها، وبعضها فيها عمل صالح وآخر سيء. نعم. تكثر الأسئلة عن هل يجوز الاستعداد للعمرة من الفندق أم لا بد من الميقات؟ يعني هو إذا تهيأت ولبست ملابس الإحرام من الفندق ثم إذا جئت بمحاذاة الميقات ولو لم تنزل من السيارة تلبي بالعمرة يكفي كذلك إن شاء الله. نعم. يذكر بأن أمه مسنة وطلبت منه العمرة، يقول لكن علي دين ربوي لم أستطع سداده إلى الآن، ما حكم عمرتي وعمرتي عن أمي؟ إذا كانت مقعدة بعد أن تعتمر عن نفسك تعتمر عن أمك، هذه إذا كانت مقعدة لا تنزل من السرير، أما إذا كانت تذهب وتزور وتزور الجيران وتذهب الأسواق فهذه لا يعتمر عنها، لا يعتمر عنها. وهل تقصد أن المال الذي اعتمرت به هو من الربا؟ هذا محرم، ابحث عن مال حلال. نعم. وحكم عمرتي هو الآن موجود؟ اسأل الشيخ عبد المحسن البدر العباد. نعم. يذكر بأنه في مشكلة، يقول السؤال الأخير. نعم. يذكر بأن كثير من المعارف لا يعبد الله إلا في رمضان، يصوم رمضان، يعني لا يقوم به من شعائر الإسلام إلا صيام رمضان. نعم. كيف زواج زواجهم نعم هؤلاء لا يتزوج منهم، الذين يتركون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يعرفون الله إلا في رمضان هؤلاء ليسوا بمسلمين، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. فالذي يؤجل الصلوات حتى يأتي رمضان ثم يركع ثم إذا ذهب رمضان رجع وترك الصلاة هذا لا قيمة لعمله، بل هو عمل مردود، لأن من شروط التوبة يعني الإقلاع من الذنب، كونه فقط يأتي ويركع ويصوم ويظهر للناس أنه صائم في رمضان وهو عازم أنه من يوم العيد يترك الصلاة ويعرض عن الإسلام هذا يلعب، لا قيمة للإسلامية هذا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم. صلى الله عليكم. رفع اليدين في صلاة الجنازة. رفع اليدين في صلاة الجنازة يروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه، ولكن ما فيه حديث مرفوع، لعل الأولى هو الرفع قياسا على الصلاة وتأسيا بابن عمر رضي الله عنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.